فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطني الحبيب أنا هنا حدق أتذكر من أنا؟ أنا ذلك الطفل الذي دنياه كانت هاهنا، أنا من مياهك قطرة فاضت جداول من سنة، أنا من ترابك ذرة ماجت مواكب من منى. كثيرة هي الأشعار التي تتغنى بالوطن بمثل هذه السلاسة والعذوبة، ولكن هذا الانتماء العاطفي القلبي هو الوجه المبسط للوطنية، ومن ورائه كثير من المسائل والإشكالات والقضايا التي تحتاج إلى بحث. في برنامجنا هذا وبصحبة ضيفنا الدائم وزينة برنامجنا وحلية مجلسنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم، مع ضيفنا حفظه الله سنحاول في سلسلة حلقات أن نناقش مفهوم الوطنية وما يمكن أن يتعلق به من مسائل وقضايا وإشكالات. حياك الله شيخ محمد. وياك كرمك الله. موضوع طويل صحيح. لكن أسأل الله أن يعيننا عليه وعلى السيطرة على أجزائه. أنا سأبدأ شيخنا ابتداء بتحرير مفهوم الوطنية، ونحن إزاء ثلاث مفهومات، أحب أن أسمع منكم عن كل واحد منها ما الرؤية الشرعية تجاهه. لدينا الوطنية باعتبارها نزوعا عاطفيا وحبا قلبيا، لدينا الوطنية باعتبارها انتماء سياسيا لكيان يكون له ولمن يسكن فيه خصوصيات وأحكام، ولدينا الوطنية باعتبارها نزعة أيديولوجية فكرية تقابل القومية أو تقابل حتى المعتقدات الأخرى. فلنبدأ بالنقطة الأولى وهي الوطنية باعتبارها نزوعا عاطفيا ومحبة قلبية، هل لها اعتبار شرعي وهل لذلك شواهد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدار معبرا إلى الدار الآخرة، وجعل الجنس البشرية مستخلفا فيها ومستعمرا لها، وقد أهبط الله وأبانا آدم وأمنا حواء من الجنة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء في هذه الدار، وخلق لبني آدم ما في الأرض جميعا، وأخبر بذلك في كتابه فقال: الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وقال: واستعمركم فيها. وبقاء الإنسان فيها مدته يسيرة محدودة، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي وما للدنيا، إنما أنا كراكب استولى تحت شجرة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، دلالة على أن الدنيا ليست وطنا لعاقل. ولهذا افتتح النووي رحمه الله في مقدمة كتابه رياض الصالحين بقول الحكيم: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. وقد قال جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه: سر في البلاد وصاحب إن تنل فطنا، فيها دليلا وجانب ضيق العطن، ولا تبيتن فيها آلفا وطنا، فلم يكن لك قبل القبر من وطني. لكن الوطنية بمعنى هذه النزعة تحصل للإنسان بطبعه، فالإنسان محب للأوطان التي تعودها ونشأ فيها، وهي أحب البلاد إليه، كما قال الشاعر الجاهلي: أحب بلاد الله ما بين منعج إلي وسلماء أن يصوب سحابها، بلاد بها عق الشباب تميمتي، وأول أرض مس جلدي ترابها. وقد قال ابن عبد البر رحمه الله في تفسير هذه النزعة: وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب، وقد ضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهودا مضت فيها فحنوا لذلك. فإذا كان الإنسان يحب والديه ويحب أقاربه ويحب الجيل الذي تربى فيه ومعاصريه وأصحابه، فإنه يحب الأوطان التي تذكره بهم. ومحبة الوطن ليست لذاته وإنما هي لساكنيه، كما قال الآخر: وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. ومع ذلك هذه النزعة يفسدها الاعتداء على الإنسان ومذلته وهوانه، فإن الإنسان إذا لم يجد عيشا كريما في وطنه لا بد أن يهاجر عنه، وطبع البشر الهجرة، فالبشر كما ذكرنا مهاجرون إلى هذه الأرض وراحلون عنها، وإن كان لهم ارتباط بها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، لكن ذلك الارتباط مؤقت. فلهذا قال الشنفراء: أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميلوا، فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا، وأرحلوا وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلام تعزلوا، لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. وبعض الناس تبقى مع ذلك حتى لو أصيب بضيم أو أذى في وطنه، تبقى هذه النزعة غالبة عليه ولا يستطيع صرفها عن نفسه، كما قال الآخر: أيا وطني إن فاتني بك سابق من الدهر فلينعم لساكنك البال. بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ظنوا علي كرام. ويقول أحد الشعراء عندنا: يا بلادي أحببت فيك هواني، وبحبسي رضيت فيك وبخسي. فهذا ممكن أن تبقى هذه النزعة سائدة، أما اعتبارها من الناحية الشرعية فقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم مكة التي ولد فيها، وأحبها حبا شديدا، حتى إنه عند خروجه في الهجرة قال وهو على الحزورة، وهي جبل صغير وأكمة في الشمال الغربي لمكة، قال: أما إنك لا أحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ولما وصل إلى المدينة مهاجرا وأصابت الحمى أصحابه، فكان أبو بكر إذا اشتد عليه فيح الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا اشتدت عليه الحمى يهذي ويقول: ألا لتشعريها لبيتن ليلة بواد وحولي إذخير وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. يتغنى بمكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد. فكانوا يحبون المدينة حبا شديدا، فكانت أحب بلاد الله إليه صلى الله عليه وسلم. وعندما حج عجل الأوبة إلى المدينة، وكان إذا خرج في سفرنا وغزونا وحجنا وعمرة فقفل أسرع، وإذا وجد فرجة نص. وعندما يرى المدينة من بعيد يقول: طيبة طابت، شوقا إليها ومحبة إليها ويسرع. محبة لها ويسرع إليها. وفي ذلك قال العباس في منصرف النبي صلى الله عليه وسلم: من تبوك لما رأى المدينة فقال: طيبة طابت، قال: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد، لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، وردت نار الخليل مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق، تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندفة علياء تحتها النطق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. فكانت هذه المحبة قائمة. ولما جاء أصيل من مكة وحدث عن روائح الإذخر في أزقتها، قد أخصب جنابها وبيض بطحاؤها، وذكر سيل بطحائها وإخصاب جنابها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: شوقتنا يا أصيل. وكان الناس قديما يشتاقون إلى مكة، مثلا الذين سكنوها في العهود السابقة، مثلا بنو جرهم لما أخرجوا منها قال شاعرهم: كأن لم تشاوي بين سلع، يقول: كأن لم تكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يسهر بمكة سامر، بلا نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود والعواثر. طيب شيخنا، في هذا السياق عندي أيضا بعض النصوص الشرعية المتعلقة بنفس الموضوع، أود تعليقكم عليها. أولا بالنسبة لحديث أصيل، إذا أذنت لي أن أذكر وصفه لأنه لطيف. نعم. لما سألته عائشة رضي الله عنها فقال: عهدتها قد أخصب جنابها وبيضت بطحاؤها وأغدق إذخرها نعم. وأسلت ثمامها وأمش سلمها، أظن يعني خرج منه الورق الصغير، المش الذي يخرج من الثمام، من أقصد السلم، أصفر ورق، هو لا ورق، ليس ورقا، هو الكزبرة الصفراء يخرج من أطرافه، هو ثمرته. نعم. فقالت: يا أصيل لا تحزننا. وفي رواية أنه سلم قال: ويها يا أصيل، دع القلوب تقر. سؤالي شيخا عن الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رقى جريحا يلعق أصبعه ثم يمسح بها تراب الأرض ثم يضعها على الجرح ويقول: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا. فيه أيضا دلالة على خصوصية محبة الوطن وتأثيره. لا، هذه المدينة بالخصوص، وقد اختلف أهل العلم هل هي مختصة بتلك التربة بذاتها وهي تربة دار عبد الله دار ثابت بن قيس بن شماس التي أخذ منها صلى الله عليه وسلم وما زال أهل المدينة يأحذونها، وهي بقعة معروفة في المدينة إلى اليوم وهي ببطحان بين المدينة وقباء في حي يسمى الآن حي البحر تقريبا. فقيل هي مخصوصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على تلك التربة وقال تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وقال قوم هي المدينة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن منها ما هو من الجنة وما كان من الجنة فبركته ليس لها حدود، فإنه قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. صحيح. وقال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني أحرم المدينة وأدعو لها بضعفي ما دعا به إبراهيم لمكة. وبين أنه أحد من جبال الجنة وأنه جبل يحبنا ونحبه. وقال في المسجد ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، وفي رواية منبري على ترعة من ترع الجنة. البيضاوي كان له رأي أوسع قليلا، لأنه يقول في تعليقه على الحديث أن تراب الوطن له تأثير في حفظ المزاج ودفع الضرر، فقد ذكروا أنه ينبغي للمسافر أن يستصحب تراب أرضه إذا عجز عن استصحاب مائها، حتى إذا ورد المياه المختلفة جعل شيئا منه في سقائه ليأمن مضرة ذلك. هذا من يكون كلام حمله على من كلام الأطباء، وهو راجع إلى التجربة والحكم التجريبي، لكن ما يحمل عليه الحديث كأنه حمل الحديث على هذا. لا يحمل عليه الحديث خاص بالمدينة. نعم الحديث رقية، والرقى ليست خاضعة لقانون الطب. طيب ولذلك لم يذكر الريقة. نعم ما ذكر الريقة، وذكر التراب الوطن فقط. ذكرت لفتة يعني مستغربة قليلا. أنا أعرف أن بعض الأطباء وبالأخص الأطباء التقليديين يهتمون بالتراب الوطن ويرون أنها مؤثرة، وبالأخص اللي هو تأثير عاطفي جلدي جلدية. الكثير منها يعالجونه بالتربة التي تربى فيها الإنسان وتعود عليها، يقولون نشأ فيها هذا الجلد وتربى عليها، فإذا فقدها تأثر. عجيب. مثل أنواع الطعوم، إذا فقد الإنسان لبن الإبل وقد تربى عليه أو لبن البقر وقد يتأثر. يتأثر بدنه. طيب حب الوطن من الإيمان، هل يثبت حديثا؟ لا، هذا حديث ضعيف جدا. هل يصح معناه؟ لا، الحافظ بن حجر قال بالعكس، بل حب الوطن قد يكون منافيا للإيمان، كما حصل للشباب الذين أسلموا بمكة وعد منهم عمارة بن الوليد بن المغيرة وعلي بن العاص بن وائل، فلو أحبوا وطنهم فمنعهم ذلك من الهجرة. وفيهم أنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فلا يصح لفظا ولا معنى. نعم. تأذنوا لي بكلمة المنوفي في شرحه وتعلقون عليها، قال ما ادعاه السخاوي قال معناه صحيح. نعم. فقال هو معلقا ما ادعاه من صحة معناه عجيب، إذ لا ملازمة بين حب الوطن وحب الإيمان، ويرده قوله تعالى ولو أنا كتبنا عليهم ما تفضلتم به، وإنما فيه أن حب الوطن لا ينافي الإيمان، ولا يخفى أن معنى الحديث حب الوطن من علامة الإيمان، وهذا لا يصح. نعم. طيب النصوص الكثيرة التي وردت في وصف صعوبة الخروج من الديار ومشقة ذلك إلا تنصروه فقد نصره الله، هل فيها شاهد أيضا على حب الوطن؟ هو شاهد على هذه النزعة العاطفية التي نتحدث عنها بالوطنية، نحن نقررها شرعا. لا، هو شاهد على وجودها يعني فقط، لا يتعبد بها، على أنها أمر واقعي لا يتعبد به. ليش يعني؟ كما لا يتعبد بحب نوع من الطعام ونوع من اللباس ونوع يتعبد من بالأكل نفسه تقويا على الطاعة لا، لكن محبة نوع من الطعام ونوع من الأصوات ونحو ذلك، هذا من الأمور التي تتعلق بها النفوس، وهي تابعة للهوى وليست مأمورا بها شرعا. إذن هي أمر جبلي فطري. نعم. وليس من باب العبادة ونحوها، بل العكس. ولا هناك أي نية تستحضر في هذا الحب فتكون يكون في أجر؟ لا، فقط إذا كان الوطن وطن إيمانيا مثلا بذاته، مثل المدينة ومكة وما بينهما من الإيمان، ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، ويرجع الإيمان إلى ما بين المسجدين ونحو ذلك، حينئذ يكون ذلك. لكن إذا كان الوطن غير ذلك، كان الوطن في الروهينجا وكان الوطن في أماكن أخرى، فيكون نزعة فطرية فقط. نعم. طيب هناك من الناس من لا يحب عاطفيا البلد التي ولد فيها، لا يتعلق الذي ولد فيه البلد مذكر. نعم. البلدة التي ولد فيها طيب ونشأ فيها، ويكون تعلقه العاطفي ببلد آخر، قد يكون عاش فيه زمانا أو يكون معجبا مثلا بما فيه من التنظيم والترتيب، فهل في هذا حرج أو نقص في إنسانيته أو في دينه أو في؟ لا أبدا، الإنسان إذا كان كريم الطبع فإنه يحب الوطن الذي يجد فيه حريته ويجد فيه عيشا كريما ويجد فيه أيضا ما يمازي يلائم طبعه. لكن خرج عن فترة اللي قررناها قبل قليل وأن البلاد بها ميطت علي تمائم وصف من أوصاف الهوى. فالإنسان كثيرا ما تتغير أهواؤه، يحب شيئا ويتغير حبه إلى شيء آخر، ولذلك فإن المحبوب الأول له تأثير، الوطن الأول مثلا له تأثير، لكن إذا جاء وطن ثاني يتغير ذلك. وهذه النزعة هي التي أشار إليها الأدباء قديما وحديثا، فالشاعر يقول: محا حبها حب الأولى كن قبلها، وحلت مكانا لم يكن حل من قبله. والآخر يقول: ما الحب إلا للحبيب الأول. وقول المتنبي في ساعة الخافقين مضطربا، إيه نعم كذلك، بلاد عن أختها بدل. طيب أنتقل شيخنا المفهوم الثاني الوطنية، ويحتاج إلى نقاش وتأمل من ناحية الشرعية. الوطنية باعتبارها انتماء سياسيا، بما يقتضي هذا الانتماء من إعطاء هذا الوطن أو هذه الحدود المحدودة وساكنيه حقوقا تزيد عن حقوق غيره من البلدان، ويجمع بين المقيمين في جامع ينتظمهم ويجعل لهم خصوصية في العلاقة. الوطنية بهذا المفهوم، بهذا المفهوم، مفهوم موجودة أيضا وواقعية، وهي أقوى من سابقتها. فالمفهوم السابق هو مجرد أمر واقعي ومشروعة، إيه نعم، هي مثل ما يحب الإنسان ملكه، أنت تحب دارك التي تملكها لأنها أقرب إليك، كذلك الوطن الذي تملك شيئا منه. لأن المواطن في دولة ما له حقوق في هذه الدولة يملكها، فهو له جزء من أرضها وجزء من بحرها وبرها وهوائها ومائها ونفطها وغير ذلك مما خلق الله فيها، فهو مالك لجزء من ذلك، سواء كان ذلك الملك خاصا أو كان ملكا مشاعا عاما فهو يملكه. فلذلك محبة الإنسان لما يملك مشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه تعويض المال مثل تعويض النفس والأولاد ونحو ذلك. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. بسم الله على نفسي وأهلي ومالي وديني. نعم. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم. هل يشهد لهذا المعنى أنه خص بالدعاء؟ لا يشهد لهذا المعنى، لأن الدار إبراهيم التي أقرب إبراهيم إليه ليس من سكان مكة ولا من أهلها، لكن في ذلك الوقت وإنما بوى الله له مكان البيت وأمره ببنائه، فجاء لبنائه وخرج، وكان يأتي للعبادة إلى مكة ويتعاهد تركته، قد ترك فيها إسماعيل وأمه، فكان يتعاهدهما. ترك فيها أهلا فهي له وطن؟ لا، هو لم يسكن فيها. طيب. لكن كان يتعبد فيها، يأتيها للعبادة بالخصوص. ولذلك هو مأمور بهذه العبادة ومأمور ببناء هذا البيت. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ففعل ذلك إبراهيم بأمر الله، وقد بوأ الله له مكان البيت ودله عليه. وقد اختلف في طريقة ذلك، هل كان بمطر نزل فحد حدود البيت ولم يتعده، أو كان بخجوج من الرياح دارت حتى أظهرت قواعد البيت وحجارته على بناء الملائكة لإبراهيم، على بناء الملائكة يقصد لآدم، أو دل عليه بغير ذلك. لكن المهم أن إبراهيم دله الله على مكان البيت فبناه على نفس القواعد التي فخصوصية الدعاء ملائكة. لهذا المعنى لا لمعنى الوطنية جفية. نعم. طيب. وكان زمزم علامة خير وبركة على ذلك، فإن الله أنبعه تحت قدمي إسماعيل، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بركته، وهذا من البركة التي دعا بها إبراهيم. قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فالأمن الذي في مكة هو أمن الحرم بذاته، ولذلك كان هذا الأمن قديما، حتى قال النابغة ذبياني: بالمؤمن العائذات الطير تمسحها ركبان مكة بين الغيل والسعد. وقالت المرأة وهي من بني جرهم لولدها: أبني لا تظلم بمكة للكبير ولا الصغير، أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور، الله آمنها وما بنيت بساحتها القصور، والله آمن طيرها والعصم تامن في ثبير، ولقد غزاها تبع فكسى بنيتها الحرير يمشي إليها حافيا بفنائه ألف بعير. سبحان الله. طيب شيخنا، الأحكام الفقهية التي تعطي البقعة الجغرافية التي يعيش فيها الإنسان خصوصية، ألا تشهد أيضا لأن مفهوم الوطنية بهذا المعنى معتبر شرعا؟ مثلا حقوق الجوار على سبيل المثال، أو الزكاة أنها لا تتعدد. نحن ذكرنا أن هذا المعنى معتبر، أي ولم ننفي اعتباره، نجمع له الشواهد فقط. نحن ذكرنا أن المعنى الأول الآن في الزكاة مثلا، نعم، المعنى الأول ذكرنا أنه مجرد عاطفة. طيب. والمعنى الثاني ذكرنا أنه واقعي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: بسم الله على نفسي وأهلي ومالي ودينه، والمال منه الوطن، فله اعتبار شرعي، فله اعتبار بهذا المعنى. ولذلك في المجاورون للإنسان لهم حقوق، الجار المسلم له حقان والجار غير الجار الكافر له حق واحد، وأيضا حقوق الطريق ونحو ذلك والشفعة كلها تشهد لهذا المعنى. رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة ما لم في العقار ما لم يقسم، عندي فإذا صرفت الطرق وأجريت الحدود فلا شفعة. نعم تفضل شهاب انتهيت. ومثل ذلك أيضا ما أشرت إليه الآن من الحدود المعتبرة، مثلا لأهل كل مدينة الحق في أن لا تبنى قرية حولهم لئلا تضايقهم في مراعيهم ومزارعهم وأيضا المسارح. والفقهاء يذكرون حدودا أو حريما فيقولون حريم البيري مرجع سانيتها وملقى نبيثتها، وحريم البلد ما يرجع فيه المحتطب والسارح فلا يضايق أي بلد من بلاد المسلمين. وهذه الحدود هي التي على أساسها يكون العقار حيا، فما سواه الأحياء. ما سواه يكون ميتا، يكون مواتا. إذن هذه والموات ينقسم إلى قسمين، إلى موات قريب من العمران وهذا لا يحل إحياؤه إلا بإذن السلطان، وإلى موات بعيد من العمران وهذا يحل إحياؤه بغير إذن السلطان. وقد أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم مناطق وأعطاها لأشخاص، وأعطى معدن الملح لرجل من طيئين، وأعطى زيد الخيل كذلك مكانا آخر معروفا. إذن هذه إقطاعات نبوية. نعم. تحدد أماكن ومواطن. وعبد الله بن عمرو بن العاص ذكر أنه لا يحب العيش في الدنيا إلا لأمرين، للصادقة والوهط. الصادقة الصحيفة التي كتبها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها حديث يجزم أنه سمعها بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه ليس فيها أي تغيير. والوهط أرض لعمرو بن العاص بالطائف، وقفها عمرو على الفقراء، وكان عبد الله ناظرها فكان يزرعها ويوزع ما يخرج هي بهذا الاسم إلى اليوم. نعم إلى الآن ما زالت الوهط والوهيط بجنبه الوهيط. نعم. إذن هذه كلها شواهد على اعتبار هذا المعنى. نعم. هنا نصل للبنا، أريد تعليقكم عليه. يقول: كل مسلم مفروض عليه أن يسد الثغرة التي هو عليها وأن يخدم الوطن الذي نشأ فيه، ومن هنا كان المسلم أعمق الناس وطنية وأعظمهم نفعا لمواطنيه، لأن ذلك مفروض عليه من رب العالمين، فأعطى ذلك مسحة دينية تعبدية. نعم هذا صحيح، هذا صحيح فيما يتعلق بخدمته لوطنه الذي هو فيه، لأن البشر جميعا مستخلفون في الأرض ومستعمرون لها، وأنت لا يمكن أن تستعمرها جميعا ولا أن تستخلف فيها جميعا، فوطنك الذي تملك فيه أولى بك، أولى بك وأولى بنفعك. ولذلك أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد ذكر ملمحا آخر، وهو أراد أن يشرح الموطأ فاختار رواية يحيى بن يحيى الليثي المصمودي، وهي الرواية المشهورة بأيدي المغاربة والأندلسيين، فقال: ينبغي لأهل كل بلد أن يهتموا بما بأيديهم من العلم وأن يبدأوا به، فإذا أكملوه طلبوا غيره. جميل. ولذلك روايات الموطأ كثيرة، وأبو عمر روى الروايات الأخرى لكن اختار أن يشرح، كل شروحه كانت على رواية يحيى، مثلا التقصي والاستذكار والتمهيد كلها على رواية يحيى. صاحب هذه الرواية. نعم. شيخنا في المقابل، مفهوم الوطنية بالمعنى الذي نقوله الآن، المعنى الثاني هذا، ألا ترون فيه مناقضة لمفهوم الأمة الذي ورد في الكتاب والسنة، أن هذه أمتكم أمة واحدة، أمتي والضابط الأمة الالتقاء على دين، والوطن نحن نتكلم الآن الالتقاء على أرض. لا تناقض بين الأمرين، فالأمة أوسع من الأوطان كلها، لكن المهم أن كل الأوطان تشكل الأمة في مجموعها، كل الأوطان وكل الساكنة إذا اجتمع كل ذلك شكل الأمة. فالأمة ثلاثة عناصر: الأنظمة والشعوب والأوطان، فهذه العناصر الثلاثة إذا اجتمعت شكلت أمة. نعم. طيب نحن كيف يعني نرضى بهذا المصطلح أو نقبله على حين أنه ليس له ورود لا في كتاب ولا في سنة؟ اللي موجود الأمة، الديار، البيوت، هذه المصطلحات التي وردت في الكتاب والسنة. ولو لكن هذه المصطلحات هذا معناها، وإذا فهمت المقاصد فلا عبرة بالألفاظ. طيب. والله ذكر معارضة الديار في بعض الأحيان للدين، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأبناء وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل: إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. طيب. فهنا ذكر المساكن ترضونها، وهذه هي الوطن في مقام الذم. طيب ليس في تراثنا في مقام ليس مقام الذم، الذم عند تقديمها، بل على في مقام الاعتبار. لأن لديك أسباب للأخوة، هذه الأسباب منها الأخوة النسبية والأخوة السببية وأخوة الوطن وأخوة اللغة وأخوة النسب وأخوة اللون وأخوة اللسان، فقضى الله على كل هذه في مقابل أخوة الدين، فأخوة الدين أقوى من كل هذه. طيب، ليس في تراثنا الفقهي كل شيخنا إلا دار إسلام ودار كفر، فحيث أقيمت شعائر الإسلام فهي دار إسلام، فهذه الإقليميات الضيقة التي الآن نرسخها بمفهوم الوطنية ما الوجه فيها؟ ليس الحال كذلك، لا تفهم الدار بهذا المعنى. إذا قلنا دار الإسلام ودار الكفر ليس معناه أن دار الإسلام دار واحدة، فالإسلام عدد من الدور الفقهاء يقولون دار الإسلام ويضمون فيها كل، لكن يقصدون أن الدار بذاتها إما أن تكون دار إسلام وإما أن تكون كل دار بعينها يعني. إيه نعم، لكن كل ليس معنى ذلك أن دار الإسلام دار واحدة مطلقا. طيب، إشكال آخر أن الوطنية بالمفهوم الذي نقوله الآن الثاني تتعارض مع بعض القيم الإسلامية المهمة، مثلا ذمة المسلمين الواحدة، المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، لا تتصور مع هذه الوطنيات الآن، بل لا تتصور معها كما تتصور مع أن لكل واحد من المسلمين دار وحوش يسكنه وبيت يسكنه. طيب، فهل ذلك يقتضي أنه يمنع جاره؟ لا، لكن يعني هذه خصوصية السياق الوطني، ولكل خصوصيته في السياق الوطني. هو أنا أفهم الوطن على أنه مثل الدار، الدار التي تسكنها لها حدود وأنت تملكها، والوطن العام الذي تسكنه لك فيه ملك عام ولك فيه خصوصية، ولجيرانه حق عليك، ولخدمة لاستعماره واستخلاف فيه حق عليك. يعني الآن الفقهاء قرروا أن أي بلد من بلدان الإسلام إذا اعتدي عليه حتى لو تقاعس أهله وجب على غيره من المسلمين أن ينصرهم باعتبار البلد بلد للمسلمين جميعا وليست لأهلها فقط. صحيح، هذا التأصيل الفقهي ليس مناقضا لما نحن فيه الآن، ليس مناقضا له، بل الملك العام للأمة الإسلامية موجود وقائم، وذمة المسلمين واحدة، وإذا اعتدي على واحد منهم لا بد أن يتحرك له الجميع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال: تجد المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وبين هذا الارتباط العضوي بين المسلمين، والله يقول: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فلا منافاة بين ذلك، بين أن يكون للإنسان ملك فردي وله خصوصية فيه، وبين أن يكون له حق عام مشاع في أراضي الأمة الإسلامية. طيب، ولذلك يجوز للمسلم أن يسافر من أقاصي الدنيا إلى أقاصيها، وأن يخرج من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق، دون أن يكون عليه حظر في ذلك، وحرية التنقل من الحريات المكفولة في الدين الإسلامي وفي الشرع للبشر عموما. نعم. طيب شيخنا، الإسلاميون والمشايخ والدعاة شنوا حملة شعواء لها أول ليس لها آخر على القومية، وكثرت فيها الكتب والتآليف والتحذيرات والمحاضرات، على حين أن الوطنية يعني أكثر تفتيتا للمجتمع المسلم من القومية، ومع ذلك مرت بسلام. هذا المفهوم الثالث للوطنية، أنت أدرجت المفهوم الثالث في المفهوم ما زلنا الثالث ما وصلنا بعد، لكن يعني نتكلم عنه الآن. المفهوم الثالث هو الذي يشن عليه الهجوم. طيب، هو غير لكن ما هذا المفهوم الثاني، المفهوم الذي نحن فيه فلم يشن عليه أحد هجوما، أليس موافقا للقومية بمعنى؟ لا، ليس موافقا للقومية. طيب، القومية ترجع إلى نسب ولون وعرق، وهذا إلى أرض مربع. لا، الأرض ليست كذلك، بل واقع أن البشر لأب واحد وأم واحدة. طيب، ولكن لا يمكن أن يكون إنسان واحد يستطيع أن يعمر الأرض كلها، المعمورة كلها، من شرقها إلى غربها. لكن البشر أبوهم آدم وأمهم حواء، سواء كان الإنسان أبيض أو أسود أو ملونا بأي لون من الألوان، هو من ذرية آدم وحواء، فلذلك نسبهم واحد. والقومية لا معنى لها بهذا المعنى، لأنها إذا كان الإنسان يريد قوما أن قوما من الأقوام لهم مزية ويستحقون العيش الكريم ومن سواهم لا يستحق ذلك، فإنما يقصي أبناء أسرته، فهم جميعا لآدم وآدم من تراب. والله تعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا لا فضل لعربيين على عجميين ولا لعجميين على عربيين إلا بالتقوى، الناس سواسية كأسنان المشط. فهذا إلغاء للآخر، التنافس والتفاخر بالأنساب الذي كان سائدا في الجاهلية، وهو العبية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمر الجاهلية الطعن في الأنساب، وأنه باق في هذه الأمة. وكل هذه المحاذير ليست في الوطنية بمعنى الثاني. لا، ليست فيها أبدا. طيب، نصير للمعنى الثالث. هي الأمر الثاني لا يتعدى الملكية، حدود الملكية. أنت لا ينكر عليك شخصا تتملك، ولك حق التملك. لا، وفي استحقاقات سياسية أخرى ستأتي إن شاء الله. لا، هذه من المفهوم الآخر. سنأتي نحن نتكلم عن هذا المفهوم، مفهوم حقوقك في هذا الوطن الذي تعيش فيه. مثلا أنت لا ينكر عليك أحد أن تبني دارا وأن تملك مسكنا وأنت تدافع عنها نعم وهي ملك تتعصب لها بغير ظلم لك والمزارع التي حولها والبلد الذي أنت فيه إذا اعتدي على حقوقه وأراد أحد أن يقطع عنه الماء هذا من مثلا هذا. هذا نهر النيل تشرب منه القاهرة لو جاء أحد يريد أن يقطعه يقطع الماء عن القاهرة بسدنا ونحوه نعم أليس هذا مضرا بأهل القاهرة كلهم وهكذا. طيب الوطنية بمعناها الثالث باعتبارها نزعة فكرية أيديولوجية تعلو على أي عقيدة أو أيديولوجية أخرى لماذا ترفضونها؟ هذه لأنها مخالفة لشرع الله بالكلية لكنها خيار العصر شيخنا وما لها بديل لا ما ليست خيار البديل هو الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله وهذا الدين لا مبدل له ولا مبدل لكلمات الله هو الخير للناس وما سواه لا خير فيه لو كان فيه خير لجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله فالناس المؤمنون يعلمون أن كل خير هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولكن وقد قال في صحيح البخاري ما يكون عندي من خير فلن أدخره اللهم صل وسلم فلذلك الخير هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله وما سواه لا خير فيه البشرية حتى لو جربته لكن الرسول الله هو قال أنتم أعلم بأمور دنياكم والتشكيلات السياسية هذه أمور الدنيا مثل الزراعة ما يصلح للأرض هذه من تراتيب الحكم لا هذه خصوصيات نحن لا ننكر طيب أن لبعض الناس تخصصا في بعض العلوم مثلا قد يكون الإنسان جزار وهو أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم بالجزر لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم ليست مهمته أن يذبح أو حول. سياسيا ويعرف أنه سياسة ما لم يكن في ذلك الوقت ليست كذلك بل السياسة هي القيادة والرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون أحد أعلم منه بالقيادة اللهم صل وسلم لكن في الزراعة يمكن أن يكون أحد أكثر تجربة منه لأنه غير مزارع طيب وفي الصناعات يمكن أن يكون أدرى منه بالصناعات لأنه غير صانع لكن بالنسبة للدين وبالنسبة لقيادة الأمة وتربيتها وسوقها إلى منهج الله الذي يرضيه لا يمكن أن يكون أحد التراتيب الإدارية والتحديثات والتشكيلات جدت أمور مع الوقت ما يمكن إنكارها بحجة أن نحن لا ننكرها لكن نقول كلها غير منافية لما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مثبتة فيه إما أن تكون مثبتة في الشرع أو غير منافية أو غير منافية له طيب شيخنا أحد ولا يمكن أن يأتي شيء هو مصلحة وهو منافي للشرع بالكلية طيب يمكن أن يكون مصلحة إنسان معين في وقت معين لحظة مثلا غصة الإنسان فيحتاج إلى إزالة الغصة بخمر هذه نعم مصلحة خالبة لكن هذه مصلحة فردية طارئة. وفي وقت محدود لكن لا يمكن أن تكون مصلحة العامة مخالفة للشرع أبدا طيب الواحد منا شيخنا يحمل جواز دولة ويعيش في حدودها ويعرف في كل بلدان العالم بنسبته إليها وهذا كله ترسيخ لي فكرة الوطنية بهذا المعنى الثالث يجب أن نسلم به يعني أصبحنا أمام واقع لسنا أمام لا ليس الحال كذلك بل ما ذكر يرجع إلى المفهوم الوسط المعنى الثاني وكون الإنسان يحمل جواز دولة معينة ليس معناه دائما الارتباط الكامل فالإنسان مثلا الفلسطيني يحمل جواز الدنمارك أو النرويج أو جنسيات طارئة نعم هذه جنسيات طارئة وهي عبارة عن مجرد أنه أجبر على حمل هذه الورقة وإلا في الأصل عاشت هذه الأمة 13 قرنا من تاريخها ليس لها جوازات ولا أوراق ولا تحتاج طيب شيخنا الآن بتجربة العصر أيضا لا يمكن القضاء على الصراعات الأهلية والحروب الأهلية والنزاعات إلا بهذا المنطق الوطني الذي يجعل الوطنية رقم واحد والناس كلهم بمختلف أديانهم وانتماءاتهم تحتها وإلا ما تستوي الأمور ترجع الحروب وهذا يريد أن يتغلب وهذا يريد أن لأن كل يريد أن يفرض ما يرى حقا يقول الله تعالى إن الحكم إلا لله ويقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإذا عرف البشر جميعا أنهم ليسوا أربابا وأن الرب واحد سبحانه وتعالى رضخوا له جميعا وانقادوا لشرعه وشرعه فيه تحقيق كل مصالحه ما من شيء يرغب الناس فيه مصالح نافعة إلا والشرع يكفله لهم وما من شيء ضار إلا وهو يبعده عنهم فلذلك إذا رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا تحققت مآربهم وقضيت حوائجهم دون أن تقع حروب ولا مشكلات ونحن لدينا من التاريخ ما يثبت ذلك أين؟ يعيش الناس في الدولة الإسلامية في تاريخها يعيش الناس في ظلالها بمختلف دياناتهم ومختلف حتى المهاجرون الوافدون من أماكن مختلفة سلمان جاء وافدا من أرض فارس وهو فارسي ومن أبناء بطارقة الفرس وملوكهم ولما جاء إلى المدينة ولم يكن له أهل فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت فوجد عصبة وصهيب بن السنان الرومي أصله من عبد القيس لكنه ولد في بلاد الروم وتربى فيها ونسب إلى الروم ومع ذلك أصبح من أعز الناس في دار الإسلام ويؤثر في الخليفة عمر بن الخطاب ويزجره عن أشياء ويستجيب له عمر، وهكذا بلال الحبشي ومكانته بالإسلام لا تخفى، وهو المؤتمن على وقت الصلاة التي هي أعظم ما في دين المسلمين بعد الشهادة. طيب شيخنا ولا أقطعكم، الآن المشروع القومي بشر بالدولة القومية العربية وفشل، الإسلاميون بشروا بمشروع الدولة. ليست العربية فقط، القومية ليست مختصة بالعرب، أتكلم في العالم العربي، أتكلم في العالم العربي، أماكن مختلفة وكلها فاشلة في العالم العربي. وبشر الإسلاميون بمشروع الدولة الإسلامية الواحدة وما استطاعوا أن يصنعوا شيئا. بلى هذا موجود في التاريخ، انظر إلى 13 قرن، التاريخ كلها. التاريخ مضى يا مولانا. لا لم يمضي، نحن أبناء اليوم، التاريخ يعيده الله وسيرجع، وستعود الخلافة كما كانت، تقوم دولة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليبلغن هذا الدين وما بلغ الليل والنهار، والله يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والله لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لكن القضية أن الناس يعملون من 150 سنة منذ سقطت الخلافة العثمانية إلى اليوم، هذا قدر الله، قدر الله، ولا الأمر كل ما مر الوقت تشعر أنه حلم يبتعد أكثر. لا لا لا يبتعد بل يقترب، وكلما اشتدت. طيب اشتدت أزمة تنفرج. لما لا نتبنى الخيار الوطني حتى إذا نجحت الأوطان وقوية بعد ذلك؟ لسنا بالخيار فيما نتبناه، نحن خاضعون لشرع ووحي منزل جاء به الروح الأمين من عند الله جل جلاله وأنزله على قلب أفضل قلب بشري وهو قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فآمنا به وصدقنا، وليس لنا الخيار فيه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، فلذلك ليس لنا الخيار أمامهم. طيب شيخنا أنا أستأذنكم في اتصال، سنأخذ اتصالا واحدا لأن عندنا دعاء اليوم سندعو إن شاء الله في آخر الحلقة. الأخ صالح تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك عليكم الشهر إن شاء الله. بارك الله عليكم. تفضل أخي. سؤالنا للشيخ، ما رأيكم بالتقارب الأنساب؟ الأنساب. إيه التقارب ولا إيش؟ لا الافتخار بالأنساب. الافتخار. الافتخار. الافتخار. نعم. نعم. طيب. بارك الله فيك. شكرا. جزاكم الله خير. السلام عليكم. بارك الله فيك. ذكرنا الآن أن الافتخار بالنسب من أمر الجاهلية كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من عبيتها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر عندما عير أخاه المسلم فقال يا ابن السوداء، فقال عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، فجعل ذلك الوصف وصفا جاهليا. فالتفاخر بالأنساب لا خير فيه، فالنسب يرجع إلى رجل واحد وهو آدم وامرأة واحدة وهي حواء، يشترك فيهما الأبيض والأسود والملون، وكل الناس يرجعون إلى هذا النسب، فليس لأحد أن يفتخر بنسب دون ذلك. نعم يعتبر النسب في أماكن محدودة، وهي إذا اجتمع النسب مع الدين فإن الدين يسمو به، كما قال الله تعالى الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وقد قال أحد علمائنا يعتبر النسب إن كان معه تقوى وفقه الدين إلا فدعه لجاهلي شرف الإسلام لا يرى بغير الشرط إذا محصل أبناء أهل العلم والصلاح لا يشرط فيهم ذاك إلا مجملا إذ انضياف النسب الديني مؤكد بالنسب الطيني يكون معززا له. نعم معززا له فقط. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، فذكر هذا الشرط. جزاكم الله خير. نعم. طيب نعود إلى وليس معنى هذا أنه ليس أحد أشرف من أحد من النسب. الله تعالى اختار إبراهيم من ذرية آدم، واختار إسماعيل من ذرية إبراهيم، واختار قريشا كنانة من ذرية إسماعيل، واختار قريشا من كنانة، واختار بني هاشم من قريش، واختار محمدا صلى الله عليه وسلم كان من بني هاشم. نعم. شفاعة من الأستاذ عبد الله الحمدان. سنأخذ متصلا آخر. أبو محمد تفضل. أبا محمد تفضل أخي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. يا مرحبا تفضل. أسأل يا شيخ ممكن سؤال خارج الموضوع. تفضل تفضل. الأرض العقار يا شيخ. أيوة. حكم زكاة العقار إذا اشتريت أرض. تريدها للتجارة. نعم. هل فيها زكاة أم لا؟ بارك الله فيك. بالنسبة للعقار أقسام، منه ما هو للقنية خالصا فلا زكاة فيه إجماعا، مثلا أن تشتري دارا لتسكنها، فهذا لا زكاة فيه إجماعا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على المرء في عبده ولا داره ولا فرسه صدقة. القسم الثاني ما كان للإيجار تريده الملك لا تريد بيعه، تريد أن يورث عنك ولكن تؤجره، فالزكاة في غلته فيما يصدر منه من الغلة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. القسم الثالث ما كان للتجارة، وهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول منه ما كان معروضا للبيع، فهو عند مكاتب العقارات للبيع، وأي وقت وجدت فيه ثمنا بعته، فهذا يزكى كل سنة يقوم كما تقوم العروض التجارية كل سنة. إيه نعم، لكل سنة. القسم الثاني ما كان محتكرا، كالأرض التي لم تصل إليها الخدمات بعد أو تحتاج إلى إعداد وإصلاحات وطرق وكهرباء فلم تعرضها للبيع، فلست معروضة للبيع، فهذه إنما تزكى لسنة واحدة عندما تباع، إذا بيعت واستلم ثمنها زكي ثمنها لسنة واحدة. النوع الأول ليس فيه قول بأن يزكى مرة واحدة أيضا معروض البيع؟ لا، ما ترجحونه؟ لا. طيب، ويبقى بعد هذا أن الأراضي نفسها إذا كانت أرضا مفتوحة بالعنوة مثل أرض العراق والشام ومصر، وهي ليست أرض الصلح، فمن أهل العلم من يرى أنه ينبغي أن يخرج مع ذلك، حتى لو كانت القنية، أن يخرج خراجها باعتبارها للمسلمين عامة ولم تقسم. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يزرع داره ببغداد فيخرج خراجها كل سنة، مع أنه لا يزرعها، هي داره التي يسكنها. طيب شيخنا، نقاط قليلة قبل ما نشرح في الدعاء إن شاء الله. أيضا في الوطنية باعتبارها نزعة فكرية، هناك بعض وجوه الاعتراض عليها أيضا إضافة لما تفضلتم، أسمع رأيكم فيها. القول بأن الوطنية بصورتها المعاصرة الأيديولوجية هي نتاج تطورات الحضارة الغربية وليس لها أي علاقة بتشكيلة الواقع الاجتماعي العربي الإسلامي. هذا صحيح، ولذلك فانظر إلى الأوروبيين لما احتلوا أمريكا وقتلوا أهلها وشردوهم وآذوهم، أصبحت وطنا للسكان الآن الموجودين، وهم من الأوروبيين في الأصل، طارئون عليها. نعم، طارئون عليها، وكذلك الكثير من المناطق التي استقر فيها قوم فغيروا حياة أهلها. طيب شيخ، القول بأن الدعوة للوطنية هي دعوة إلى العلمانية بمصطلح جديد، لأن حاصلها أن ينحى الدين عن الأحكام فيما يتعلق بالمواطنين وترتفع الوطنية لتكون هي الحاكم. هذا صحيح، لأن الوطنية بهذا المعنى الأيديولوجي هي دين آخر بديل عن الإسلام وبديل عن كل الديانات. القصف الذي حصل قبل أيام في غزة، وجدت بعض التصريحات مرتبطة بهذا المفهوم للوطنية، يعني أحدهما وإحداهن يقول أو تقول كثر خيرك يا نتنياهو وأكثر الله من أمثالك للقضاء على العملاء، وآخر يقول قاتل الله من يقول هذا الكلام، وآخر يقول يعترض على بعض الفلسطينيين، لسه حتشوف على إيد اليهود الأشراف، إسرائيل بلد محترمة جدا، خليها ما استنفعك. طبعا المطلق أن هؤلاء خطر على الوطن، وبالتالي مهما كان دينهم أو انتمائهم يعني الفلسطينيين فيجب أن يحاربوا. بالنسبة لهذا الذي يقول هذا، ما أظنه يدعي الإسلام ولا يمكنه أن يدعيه، لأن من فرح بانتصار اليهود على المسلمين أو ساعد اليهود يدعيه ويراه موقفا دينيا ورأى أنهم أشراف وأن المسلمين ليسوا كذلك، فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة. والإنسان الذي يفرح بنكبة المسلمين وأذاهم قصف اليهود الخائن، لكن إذا كان لهم إذا كان يمثلون ضرر وخطر حقيقي على وطني وإن كانوا مسلمين، ولو كيف لا أفرح بضربهم؟ ولو كانوا كذلك، أن أنت تفرح بانتصار اليهود على المسلمين؟ لست أنا لا أقصد الذي كتب هذا، لا يمكن أن يفرح بانتصار اليهود على المسلمين أو بقتلهم للمسلمين إلا كافر مثلهم. ولذلك هذا النوع من الكلام من الغريب جدا أن نسمعه في بلاد المسلمين، ومن المستغرب أن يكون الذي يقوله يدعو الله، ومع ذلك هو يدعوه بما يخالف شرعه وبما هو سوء أدب معه سبحانه وتعالى. ولن ينصر الله اليهود عموما، فقد تعهد لهم بالأذى وسلط عليهم الفلسطينيين، وذلك من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله يقول في ذكر اليهود: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فسيسلط الله عليهم من الفلسطينيين وغيرهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة، حتى يقول الحجر والشيء. نعم، إلى يوم القيامة. طيب شيخنا، نعم. لدي بعض أبيات شعرية وطنية، أسمع فقط تعليقكم السريع عليها قبولا أو رفضا، ثم نشرع في الدعاء لإخواننا وغيرهم إن شاء الله.